أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. شرع المملوك من الحرب وهبته وعتقه، فيجوز أن تشتري الرجل من الحربي والرجل المملوك تشتريه منه وتعتقه وتصرف فيه، وهذا أيضا الحربي هو مشرك ومحاربه من أشد الكفار. طبعا قبل أن ننتقل لهذا الباب، في الحديث السابق جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وفيه البيع والشراء ممن غلب على ماله الحرام، وفيه قبول الهدية من الكافر، وفيه معاملة الكفار كما قال ابن بطال هنا، معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. يمكن أن تبيعه سلاح مثلا وتعلم أنه سيستخدمه في حرب الإسلام والمسلمين، لا يجوز أن تبيعه هذا السلاح بعينه. وأما الباب الذي نحن فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان كاتب يعني مواليك، و كان حرا فاشتروه وباعوه ليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكاتب اليهودي على قيمته ثم خلصه من هذا بكتابته وأعانه على ذلك. وأما حديث وقصة هاجر مع قصة إبراهيم عليه السلام مع سارة زوجته، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمها وأكرم إبراهيم بهاجر أم إسماعيل، ففيها مشروعية الهجرة بالأهل. قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى الشام بزوجته سارة، وكانت معهم هاجر، وهي وهبتها له لإبراهيم تكون أما له، وفي أنه إذا اضطر الإنسان إلى بلاد الكفر في طريقه أنه لا مانع من دخولها. وفي ظلم الجبابرة والملوك، الكفرة، وأنه الغالب عليهم الظلم، وفي غربة أهل الدين، وفي فضل سارة وصلاحها، في فضل إبراهيم عليه السلام، وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، في الاستعانة بالله في الملمات، استعانة بالصبر والصلاة، وفي عظم قدر الصلاة، وفي أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة ولكن قد تختلف صفته، وفي اللجوء الله تعالى بالدعاء، في مشروعية التوسل بالعمل الصالح، وفي أن تحصين الفرج وعدم الوقوع في الفواحش من القربات العظيمة، في إثبات صفة السمع لله تعالى، وفي أنه إذا دعي رجل من ظالم فينبغي ألا يمتنع من ذلك ويستعين بالله عليه، وفي مشروعية المعاريض وأنها مندوحة عن الكذب، وفي عدم الكذب على الظلمة ما وجد من سبيل في ذلك، في قبول هدية الكفار، وفي فطنة المؤمن، وفي إضافة الفضل لله تعالى، وفيه النصر مع الثبات والصبر، وفي أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فالله سبحانه وتعالى يعني هيأ كل هذه الأسباب وكل هذه القصة حتى تخرج هذه المؤمنة من عند هذا الفاجر، وفي أن بيوت الفجار والكفار قد يكون فيها من كتب الله لهم السعادة، وأن الله يسوق لهم أسباب الهداية والتوفيق، وفي تصديق المرأة في موطن الشبهة وعدم الشك في الزوجة، وفي الاستغاثة بالله عند الشدة، وما علاقة قصة زمعة هنا في هذا؟ هو أنه اعتقد أنه اعتمد صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وحكم به، مع أنه لم يكن مسلما، وكذلك أنكحة المشركين، لو كان الرجل مشركا وأسلم لا يقال له جدد العقد النكاح، إن عقدك كان على الشرك قديما لا يصلح، لا، ما دام عقد نكاح تم ولو في حال الشرك فهو على الحل وباقي على ما هو عليه. ما في شراء حديث، ما في شراء، فقط تسليم لكافر، يعني تسليم ايش؟ ما في شراء، هو الباب شراء فإن الشاهد فيه هو يعني أنه صحح يعني معاملة الكفار سواء بيع أو شراء أو أنك أخذت منه واعتبر هذا ملك تصرف فيه وهبته أعتقته، فلك أن تصرف في هذا ويكون ملك لك. فما كان من عقود وأمور يعني ولو كانت للكفار فهي باقية على ما هي عليه، ما يجي يقول لا هذا يعني كان كافرا تجدد العقد في الإسلام. نعم، حديث زمعة، ها زمعة كان مشركا. نعم، ها ما أدري. نعم نعم، عتبة لم يسلم. زمعة أيضا لم يسلم، ولذلك قال الولد للفراش واعتبره لعتبة، عفوا يعني حكم له لعتبة لعبد بن زمعة به على أنه أخوه. لذلك قال حكيم بن حزام أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، يعني كل ما كنت أفعله في الجاهلية في حال الكفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صحيحة ما دمت مخلصا فيها وأتيت بالشروط، لكن كان باقي شرط واحد وهو الإسلام، أسلم فكتب الله لك ما كنت تفعله في الجاهلية. نعم، ذكرت الرجل الذي كان عقد زواج في الشرك أنا إذا أسلم يبقى عقد زواج صحيح، لكن إن كان ذلك العقد غير مبني يعني شروطه ليست من شروط العقد الشرعي ليس بالبقى، يعني كانوا يأخذون العقد على عقد شرعي على مذهب أبي حنيفة مثلا؟ لا تقريبا في كافة المجتمعات وجود المهر وجود القبول، لكن كان مبنيا على غير هذه يعني متعارف عليها في الشرع. المهم هذا كان نكاحا عندهم صح؟ يعني خلي النكاح مثلا نكاح نصارى له طقوس معينة وصليب وإلى آخره، ها يعني على أي حال المهم أن هذا عقد نكاح عندهم وكانوا يعتبرونه نكاحا وعقدا صحيحا في النكاح وليس بسفاح وليس بزنا، فهم على ما هم عليه إلا تكون خامسة أو فوق المخالفة الشرع، يعني خامسة عنده خمس ساعة وأكثر. نعم، ما الذي منع إبراهيم من قوله أن سواء أختي وليست زوجته؟ أنه قال هذه أختي، ما الذي منعه أن يقول بأنها زوجته؟ يعني واضح يعني لما يتعاملوا معك على أن يتعاملوا معه على أن هذه أخته ولا يتعامل معه على أنه زوجته يقتلونه ويأخذونه ليأخذوا منه زوجته، لكن أخته يجون إليه ممكن يحضر العرس الأخت، ها يكرمونه لعله يزوجها له. نعم، هذا ليس كذب، يعني هذا تعريض، قال هذه أختي وأنت أختي في الإسلام. يقول قال عبد الرحمن عوف للصهيب اتق الله ولا تدعو إلى غير أبيك، يعني هذا لا يجوز أن يدعى الإنسان غير أبيه. وكان صهيب يقول إنه ابن سنان ابن مالك ابن عبد عمرو ابن عقيل ويسوق نسبه وينتهي إلى بني تميم، ومع ذلك كان لسانه أعجميا، ولذلك كان يقال له صهيب الرومي لأنه رمي بين الروم فغلب عليه لسانهم وهو عربي الأصل. وقال عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء، اكتنيت أبا يحيى، وأنك لا تمسك شيئا، وتدعي أو تدعى إلى النمر بن قاسط يعني. فقال: أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وأما النفقة فإن الله يقول: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، يعني لا تمسك شيئا من مالك، تنفق كل شيء. وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا، فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي، يعني ميزت، فبعوني فأخذت بلساني يعني لسان الروم. وأنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الكثير. فقال له عمر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، وإني رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل، ولكن سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبي. وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم من أطعم الطعام. يعني ذكر الحافظ هذه الروايات وقال: خرجت مع عمر حتى دخلنا، يقول أسلم مولى عمر: خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب، فلما رآه صهيب قال: يا ناس يا ناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ فقيل: إنما يدعو غلامه يحنس. فقال: يا صهيب، ما فيك شيء عيبه إلا ثلاث خصال، وذكر. وقال له: أما انتسابي العرب فإن الروم سبتني وأنا صهير، وإني لا أذكر أهل بيتي، ولو إني انفلقت من روثة لانتسبت إليها. خلاصة قال الحافظ: فهذه طرق يقوي بعضها أو يقوى تقوى بعضها ببعض، فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة، وبينه وبين عبد الرحمن عوف أخرى. السلام عليكم. ما التقية في الإسلام؟ ليش؟ التقية إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ نعم. نقول: هل هي بمعنى التقية التي في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، ولا التقية ديني ودين آبائي؟ الأولى أو الثانية؟ بالفرجة. فالأولى جائزة طبعا، ولذلك قال: فإن عادوا فعد، عن الإكراه وكذا، فيتقيهم. ويمكن أن يقول كلمة الكفر. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: يعني مؤمن بالله يعني ولله الحمد. فقال: فإن عادوا فعد. هذا الحمد لله. نصلي إن شاء الله.